وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. ومعنى الشحناء العداوة، ومعنى أنظروا أي أقهروا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. رواه أحمد، وهو حديث حسن لغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وهو حديث حسن كما في صحيح الجامع. هذا الحديث أيها الإخوة يفيد أن الفرقة بين المسلمين بجميع أنواعها في الأفكار والأقوال والأعمال عذاب يعذب الله عز وجل به من خالف أوامره. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. رواه مسلم. وزاد في رواية له مسلم: يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه ويقول: نعم أنت. يعني الشيطان حريص على التفريق بين المسلم وأخيه، سواء كان بين الزوج وزوجته أو بين المسلم والمسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. رواه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن، ورواه غيره، وهو حديث صحيح كما في السلسلة الصحيحة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريف بينهم. رواه مسلم وغيره. أي إن الشيطان يسعى في التحريش بين الموحدين وبين أهل الحق المصلين حقا، يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها. والمصلون هم الموحدون أهل الحق الذين لا يعبدون الشيطان. أيها المؤمنون، سمعتم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تأمرنا بالموالاة للمؤمنين والتحابب والرفق والتواضع والتآزر والشعور الحسن نحو بعضنا والمودة والتراحم والتعاطف والاعتصام بحبل الله جميعا، وتأمرنا بالصبر على ذلك، وتأمرنا بالاجتماع كما تنهانا هذه الآيات وهذه الأحاديث عن التفرق والتنازع، لأن في التنازع الفشل وذهاب الريح أي القوة والإقبال على الخير. الفشل يؤدي إلى التنازع، يؤدي إلى ذهاب الريح أي ذهاب القوة وذهاب الإقبال على الخير. كما تنهانا هذه النصوص عن الاعتداء على دم المسلم وماله وعرضه، لأن ذلك حرام، كحرمة يوم النحر وكحرمة الشهر الحرام وكحرمة الحرم المكي. كما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشحناء أي العداوة، لأنها سبب لعدم المغفرة. كما نهانا عن الفرقة لأنها عذاب. كما حذرنا من إطاعة إبليس الذي يبعث سراياه للتفريق بين المؤمنين، ونبهنا أن إبليس يفرح بتفريق المؤمنين فرحا كبيرا، وأن الشيطان يحرش بين المصلين الموحدين ليوقع بينهم ويفرح بذلك، خاصة في جزيرة العرب. لماذا؟ لأن جزيرة العرب هي مهد الإسلام، وإليها تتجه أنظار العالم لتكون قدوة له. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا، وكان أهل الإسلام حينئذ غرباء لما بدأ الإسلام في مكة، وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، والغرباء دائما يكونون قلة. فيجب على الغرباء أيها الإخوة أن يوالي بعضهم بعضا، أي الغرباء أهل الحق، المسلمون أهل الحق، يجب عليهم أن يوالي بعضهم بعضا وأن يتعاونوا على الحق ولا يتفرقوا، ويجب عليهم أن لا يخسروا إخوانهم بأن ينفصل كل يوم واحد عنهم أو جماعة. وهؤلاء هم أهل الحق، أهل السنة والجماعة، أتباع السلف الصالح، هم غرباء بين الناس. وإن مما يأسف له المسلم ما يحدث من وقت إلى آخر من خلاف وتفرق بين أهل المنهج الواحد المتبعين لمنهج أهل السنة والجماعة السلفيين، كما يجري في هذه الأيام في كثير من البلاد في المشرق والمغرب من تفرق وتشاحن ومقاصمة وجدال. وكلما مضت الأيام زاد الاختلاف وانتشر، ووصل لهذا الاختلاف والتنازع إلى بلاد لم يكن ظاهرا فيها من قبل، وزاد الأمر شدة وكثرت الحيرة، وانتشر الكلام في الحكم على فلان بكذا وعلى الجماعة الفلانية بكذا وكذا. وهذه فتنة. ايش معنى الفتنة؟ بالرجوع إلى كتب اللغة والحديث نجد أن لكلمة فتنة معان كثيرة، منها الفتنة بمعنى تأتي بمعنى الاختبار والمحنة، وتأتي بمعنى الفتنة بالأموال، والفتنة بالأولاد، وتأتي الفتنة بمعنى الكفر، وتأتي الفتنة بمعنى اختلاف الناس بالآراء، وتأتي الفتنة بمعنى الإحراق بالنار، وتأتي الفتنة بمعنى الميل عن الفرق. على كل حال، وردت كلمة الفتنة في القرآن والسنة على أكثر من 15 وجها ومعنى. والمعنى الذي يوافق موضوع هذا الدرس أيها الإخوة، والمقصود بهذا الدرس النصيحة، هو الفتنة اختلاف الناس في الآراء، كما قال ابن الأعرابي رحمه الله وهو من علماء اللغة. أيها الإخوة، إن الله تعالى بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا وناصحا للأمة، فما ترك خيرا إلا أمرنا به وأرشدنا إليه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. وقد حذرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الفتنة، وأمرنا بالابتعاد عنها والهرب منها وترك الخوض فيها، وأرشدنا إلى السبيل القويم لاجتناب الفتنة قبل وقوعها، فإن وقعت الفتنة فقد هدانا إلى الطريق المستقيم لإخمادها. فمن اتبع هدى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سينجو من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وبذلك يبقى صف المؤمنين موحدا قويا. فاسمعوا بارك الله فيكم إلى هذه الإرشادات من القرآن والسنة. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. معنى الآية: اتقوا فتنة تتعدى الظالم فتصيب الصالح والطالح. والعصمة من الفتنة تكون بالاستجابة لأوامر الله ورسوله، فإذا وقعت الفتنة بسبب ترك أوامر الله ورسوله فإن العصمة حينئذ من الفتن تكون بالرجوع إلى الله تعالى بامتثال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المبينة للمخرج من الفتنة. أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من الفتن وأعطانا الحلول، وحذرنا من الفتنة الكبرى اللي هي فتنة المسيح الدجال، فتنة كبيرة جدا، أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الحل لها، كيف يتصرف الإنسان إذا أدركه ذلك الوقت. فمن باب أولى أن يعطينا الحل للفتن التي دونها هذه الفتنة الكبرى. فهناك أحاديث. الحديث الأول: حتى تجتنب الفتن ولا تقع في الفتن، أي الاختلاف بين المسلمين وبين أهل الحق أهل المنهج الواحد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. الحديث الثاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما دلح. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع. إيش معنى لا يزال المؤمن معنقا؟ معنقا أي خفيف الظهر يوم القيامة من السيئات والتبعات. متى؟ ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما دلح. دلح يعني وقع في الهلاك. فاحذر يا أخي المسلم أن تقع في شيء من هذا. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفها، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعوذ به. متفق عليه. يفيد هذا الحديث وجوب ترك المشاركة في الفتن، سواء بإثارتها أو بالقيام فيها أو المشي فيها أو السعي فيها. اترك الفتن، كيف تعي؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من تشرف لها، أي من تصدى لها وتعرض لها، فاستشرفه، أي تهلكه بأن يقع في سب مسلم أو ضربه أو قتله أو إيذائه. الكلام أيها الإخوة، الاختلاف الآراء إذا تمادى يؤدي إلى الاقتتال باليد، وقد أدى هذا الاختلاف عند بعض الإخوة إلى التضارب بالأيدي، وبعضهم كاد يصل إلى ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، أي ليعتزل الفتن ليسلم من شرها، وعليه أن يذهب إلى المكان الذي يحتمي فيه من الفتن. الحديث الرابع، انتبهوا لهذا الحديث جيدا، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في هذه الأيام، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: إلزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاص في نفسك ودع عنك أمر العامة. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع. معنى مرجت عهودهم أي اختلطت وفسدت عهودهم وأماناتهم، أي لا يكون أمرهم مستقيما، بل يكون كل واحد منهم في كل لحظة على طبع. ومعنى إلزم بيتك أي لا تتركه، لا تترك بيتك للذهاب والسعي في الفتنة والتحذير والاختلاف بين الحق بين أهل الحق. ومعنى ودع عنك أمر العامة أي إلزم أمر نفسك واحفظ دينك واترك الناس ولا تتبعهم، وهذا رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كثر الأشرار وقل الأخيار، أو غلبت الحيرة، أو تسلط فاعل المنكر، أو خاف الإنسان من الإنكار من مفسدة على نفسه أو غيره أو على أهل الحق، فالإنكار حينئذ يكون بالقلب فقط. معنى قوله صلى الله عليه وسلم: املك عليك لسانك، أي أصمت وأمسك لسانك عما لا يعنيك ولا تتدخل في أمور الفتنة والاختلافات. قوله صلى الله عليه وسلم: خذ بما تعرف، أي خذ بما تعرف كونه حقا من الدين، ودع ما تنكر أنه حق، وعليك بخاصة نفسك، أي اهتم بأمورك الخاصة ولا واترك الأمور العامة، الأمور أمور الأمة، مصير الأمة، مصير أهل الحق لا تتدخل أنت، أنت اهتم بأمورك الخاصة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب أسلح من كف يده. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع. هذه الأحاديث أيها الإخوة يستفيد منها المسلم ما يلي: فأوصيك يا أخي المسلم ويا أيها السني خذ بوصيتي التي جاءت في هذه الآيات والأحاديث. أولا، تعوذ بالله من الفتن، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم يتعوذون كثيرا من الفتن، وأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بالتعوذ من الفتن، لأن الفتن أيها الإخوة تغير الأحوال وتجلب الشر والدمار وتغير العقول، كما قال الشاعر: يقضى على المرء أيام مفنته حتى يرى حسنا ما لم يكن، حتى يرى حسنا ما لم ي... ما ليس بالحسن. معنى البيت ما احفظه. ثانيا، من النصائح: الزم بيتك ولا تغادره للذهاب الى ما يزيد في الفتنه. ثالثا، امسك لسانك ولا تقب في الفتنه ابدا ولا تتكلم فيها، فلا تمدح ولا تقدح بتاتا. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صمت نجا. رواه أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع. من صمت نجا، طبق هذا المنهج. فلا تعقد المناظرات ولا تقل هذا دين، لا بد من النهي عن المنكر، لأن من لا أيام الفتن واختلاف الناس لا نهي إلا بالقلب، لأن النهي باللسان أو باليد يزيد في الفتن وأنت في سعة والحمد لله. فقد سكت بأمر الشرع، ما سكت هوى، لا، الشرع هو الذي قال لك اسكت. فقد أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تسكت في مواضع، كعند الاستماع إلى خطبة الجمعة أنت تسكت، عند الاستماع إلى خطبة الجمعة تسكت. لماذا تسكت؟ لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرك بالسكوت. وكذلك عند الغضب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا غضب أحدكم فليسكت. إذن أنت سكت بأمر الشرع، بأمر الدين، أنت تطبق الدين لما تسكت. وليس كل ما يعلم يقال أيها الإخوة، وليس ما يقال يقال في كل حال، وإن من رجاحة عقل المسلم أيها الإخوة وحسن إسلامه وفقه نفسه أن يسكت عن بعض الأمور في أوقات العافية والهدوء. في أوقات العافية والهدوء تسكت. لماذا؟ لأن ذلك الكلام لا ينفع في تلك الظروف، فمن باب أولى في أيام الفتن، لأنه في أوقات الفتن يكثر القيل والقال وتتشعب الآراء وتتنوع الاحتمالات. فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه لم يخبر بحديث ما حق الله على العباد. لماذا لم يخبر به؟ إلا عند موته، لما جاء يموت أخبر بالحديث، سكت سنوات وسنوات عن هذا الحديث. لماذا؟ مخافة أن لا يفهم الناس هذا الحديث فهما صحيحا ويتكلوا ويترك العمل كما جاء في البخاري وغيره. وهذا في وقت العافية، وحديث هذا في وقت العافية. وأبو هريرة رضي الله عنه لم يحدث بأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يكون من وراء التحديث بها فتنة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه فتنة، ليس فيه فتنة، لكن الفتنة في أن بعض العقول لا تفهم هذا الحديث فتقع في الفتنة. فلذلك سكت أبو هريرة رضي الله عنه ولم يقول هذا دين لا بد من نشره، لا بد أن ننهى عن البدع، لا، مع أن ما سكت عنه أبو هريرة أحاديث وحي فمن باب أولى آراء المجتهدين وآراء العلماء إذا سكت عنها للمصلحة فأنت مأجور في أوقات الفتنة. فهذا أبو هريرة سكت عن أحاديث مش آراء للناس أو للعلماء، لا، أحاديث نبوية شريفة سكت ولم يحدث بها. لماذا؟ لأنه خاف من التحديث بها أن يؤدي ذلك إلى فتنة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم. فاحذر يا أخي. إذن يدخل في مسك اللسان: احذر سب إخوانك المسلمين والوقوع في أعراضهم، وخاصة العلماء. في ناس صاروا يتكلمون عن العلماء، رجل عالم من علماء المسلمين معروف، صار بعض الناس يقول هو مش عالم. هذه فتنة. يعني قبل وقوع الفتنة كان يقول هو عالم، ثم الآن صار يقول مش عالم. غلط. لا تسب العلماء ولا تنتقصهم، وكذلك طلاب العلم الشرعي من أهل الحق، واعرف للعلماء فضلهم. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. رواه أحمد وغيره، وهو حديث حسن كما في صحيح الجامع. وإذا وقع منك أيها المسلم شيء من ذلك فاستغفر الله، واستغفر لمن وقعت فيه، ولا تخبره، لا تتصل عليه قل يا شيخ أنا تكلمت فيك، أو يا طالب العلم أنا تكلمت فيك. لا، اسكت، لأنك إذا قلت هذا الكلام قد يزيد فتنة. خلاص اسكت ولا تسب ولا تشتم، واستغفر الله. كذلك لا ترد على من سبك أو حكم عليك لأنك مبتدع أو أنك متعصب لفلان أو فلان، لا ترد عليه ولو اتهمك بأنك أنت المسيح الدجال. لو قال لك أنت المسيح الدجال اسكت. لماذا؟ لأن في وقت الفتن يجب على المسلم أن يسكت. واضح يا إخوة؟ طيب. لا تحاول الدفاع عن من سب من العلماء أو انتقص، فالدافع، لأن لما الدافع سيأتيك كلام سيء. لكن لا تجلس في المجلس الذي فيه سب العلماء وسب المسلمين. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لا تخاف، المؤمنين والعلماء، المؤمنون والعلماء يدافع الله عنهم. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا تخاف، من كان مخلصا وعلى السنة سيرفعه الله. لماذا لا تدافع؟ ليس لأنك لا تؤمن بفضل ذلك العالم وبفضل ذلك الشخص المسلم، لا، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بالسكوت عند الفتن واختلاف الآراء، ولأن دفاعك سيقابل بكلام سيء فتزيد الفتنة. ولأوقات الفتنة أيها الإخوة أحكام خاصة. وكذلك يدخل في ذلك أيها الإخوة: احذر أن تروع مسلما بقول أو فعل أو تخيطه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع. خامسا، طبعا هذا في مسك اللسان، الآن نأتي إلى اليد. خامسا، كف يدك في الفتنة ولا تشارك بها بكتابة في الورق أو شبكة الإنترنت أو نشر أشرطة ردود المختلفين، مع أنك تحب هؤلاء المختلفين لأنهم من أهل الحق والسنة، لكن لا تنشر لا لهذا ولا لهذا. لماذا؟ لأن نشرك يزيد الخلاف ولا يرفعه ولا يقلله. وخذ الأشرطة مثلا وسجل فيها القرآن الكريم، وأما الورقات والردود تخلص منها حتى تنتهي هذه الفتنة، وستنتهي إن شاء الله على خير. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بأن يكسر سلاحه في الفتنة حتى يغلق الباب على نفسه عن المشاركة في الفتنة. سادسا، خذ بما تعرف ودع ما تنكر من أمر الدين. خذ العقيدة الصحيحة، اهتم بالصلاة، بالصدقات، بالصوم، بقراءة القرآن الكريم إلى آخره، الأمور المعروفة خذها. الأمور التي تنكرها اتركها. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام شرح لقول النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للأشخاص فإن منهج أهل السنة والجماعة الرجوع إلى حالة الهدوء والعافية التي كانت قبل وقوع الاختلاف والتنازع، هذا منهج. إذا وقعت فتنة ارجع إلى ما قبل الفتنة، كيف كانت الحال فكن عليها. فمن كان عالما قبل هذه الفتنة فهو عالم الآن. بعض الناس كان يقول فلان الشيخ فلان عالم، لما وقعت فتنة صار يتنقصه، هذه فتنة غلط لا يجوز. ومن كان طالب علم قبلها فهو كذلك الآن من أهل السنة والجماعة، وخاصة إذا كانت هناك تزكية من العلماء المعتبرين لهؤلاء المختلفين. والدليل على الرجوع إلى الحالة الأولى، من أخذ أهل السنة والجماعة هذا الرجوع إلى الحالة الأولى حالة العافية والهدوء؟ ما رواه أبو واقد الليثي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة، فقالوا فكيف لنا يا رسول الله كيف نصنع؟ قال ترجعون إلى أمركم الأول. رواه الطبراني في الكبير وإسناده صحيح. سابعا، عليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، لا تدخل نفسك في أمور الأمة العامة، لأن تدخلك لن يحل المشكلة بل قد يزيدها. وعليك بأمورك الخاصة من اهتمام بعقيدتك وعبادتك وأخلاقك وصلاتك وقراءة القرآن والتفقه في الدين والاهتمام بأهلك وولدك وأقاربك وزيارة وصلة الأرحام، واهتم بعملك ووظيفتك أو دراستك وزيارة المرضى مثلا. هذه الأمور خذها أمور خاصة نفسك. جاءني شاب يقول يا شيخ يقولون عنك كذا وكذا. قلت لا تتكلم لا تتكلم ما أسمع. يقول لكن أنا أريد أن أبين لك يا شيخ إنهم يقولون كذا ويحذر. قلت لا تتكلم. جبت حديث عبد الله بن عمر العاص إذا رأيتم الناس قد مرجت عيوني. قلت له ماذا تدرس؟ قال أنا أدرس الهندسة. قلت له اهتم بالهندسة واهتم بصلاتك واهتم بأخلاقك. قال لكن يأتي إلينا ناس ويقول. قلت لا تجلس معه. قلت له اقرأ عليهم هذا الحديث فإن سمعوه وإلا اتركهم لا تتأخر. هذا هو الحل، لا يوجد حل غير هذا أيها الأخوة. حل نبوي مش اجتهادي، حل نبوي. ثامنا، لا تنسى يا من يعيش في بلاد إسلامية أنك تحت إمارة أمير في دولة، لا تنسى أنك في دولة فيها قضاء والقضاة، فيها أحكام وقوانين، فاحذر أن تتجاوز هذه السلطات فتصير تصدر أحكاما على الناس، وهذه الإصدارات من اختصاصات القاضي والحاكم. بعض الشباب ينسى نفسه يصير يصبح كأنه قاضي، احذر ممكن تؤخذ بهذا الكلام. انت لست قاضيا، انت موظف شمكري ولا تشتغل في المدرس، شو دخلك انت في القضاء تحكم على الناس؟ انتبهوا ايها الاخوه انتبهوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه احمد والترمذي وغيرهما وهو حديث صحيح. تاسعا، اضافه الى ما سبق فانه مما يرفع الفتن باذن الله تقوى الله تعالى والتوكل على الله سبحانه وتعالى وكثرة الاستغفار وكثرة قول حسبنا الله ونعم الوكيل. علينا أيها الإخوة أن نرجع إلى تقوى الله. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المخرج من الفتنة بتقوى الله. الفتنة تقع بسبب المعاصي التي يرتكبها الفساق فيكون شرها حتى على الصالحين، نسأل الله العافية. والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكثرة الاستغفار وكثرة قول حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. طيب، وكذلك من الأمور التي تذهب الفتن المحافظة على الصلاة والصبر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة بالليل كذلك. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه، يعني يقصد زوجاته، لكي يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ثم قال، ثم سألته أم سلمة: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الخبث يعني الزنا، إذا كثر الزنا فإن الله يسلط الاختلاف على حتى على الصالحين. فلا بد أيها الإخوة من معالجة هذه الأمراض، أمراض الزنا ومخالفة شرع الله، نهتم بهذه الأمور للحكمة والموعظة الحسنة ونشر العقيدة الصحيحة وإرشاد الناس إلى الأخلاق الكريمة والعبادات التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث الندب، يعني استحباب الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة، لا سيما في الليل، لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له، وبالله التوفيق. انتهى. في بعض الناس لا يصلي صلاة الفجر في وقتها ومع الجماعة، ومشغول بالكلام. نعم، يوجد ناس لا يصلي صلاة الجماعة، خاصة صلاة الفجر، لا يصليها إلا الساعة 10 صباحا أو الظهر، وتجده يتكلم في فلان ويمشي. لا بد من المحافظة على الصلوات الخمس والدعاء والصلاة بالليل ليرفع الله تعالى الفتنة. وعن نافع بن يسار رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. رواه مسلم. الله أكبر. يعني اللي يعبد الله في الهرج، الهرج هو الفتنة واختلاط أمور الناس، اللي يهتم بالعبادة بالنوافل، قراءة القرآن، الصيام، المحافظة على الصلاة، عنده أجر الإنسان اللي هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجر الهجرة عظيم. قال: لماذا هذا الفضل لهذه العبادة في أوقات الهرج؟ لأن الناس ينشغلون عنها بأمور الفتن. عاشرا: اعتبر أخي المسلم عدم مشاركتك في الفتنة وسلامتك منها سعادة لك. لا تعتبر أني ما دخلت أنا لا أنهى عن المنكر، أنا لا أحذر من البدع. لا، اعتبر عدم دخولك في هذا هو السعادة. فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. مرتين: ولمن ابتلي فصبر فواها. رواه أبو داود وهو حديث حسن. وش معنى ولمن ابتلي فصبر؟ يعني من ابتلي بالفتنة، تكلموا عليه الناس وحذروا منه وقالوا فيه وقالوا وصبر، ما قابل هذا بالردود والكلام والاتصالات، لا، صبر. قال: فواهم. ايش معنى واهم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من هذا الانسان، كيف ابتلي فصبر على البلاء، يعني له اجر عظيم. الحادي عشر: على من اختلف من اهل العلم وكان اختلافهم سببا للتنازع ان يفعلوا ما سبق، فان لم يريدوا ذلك فعليهم ان ينظروا فيما اختلفوا فيه فيما بينهم، فهناك من الاخطاء ما قد رجع كل منهم الى الحق، والحمد لله، فيسكت عن الكلام في هذا الامر. وهناك امور الخلاف فيها لفظي، خلاف مش حقيقي، خلاف لفظي، فليسكتوا عنه. واما ما كان فيه احتمال فيرجعون الى هيئه علميه تصلح بينهم او تحكم بينهم، ولا ينشر هذه الامور على العامه، لا ينشر هذه الامور على العامه ايها الاخوه. فان لم يفعلوا فليسكت بعضهم عن بعض، لانهم اهل حق كما كانوا قبل هذه الفتنه، كلهم اهل سنه، فليسكتوا، لان السكوت هو المخرج من الفتنه باذن الله. وقد اثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن ابن علي رضي الله عنهما لما تنازل عن الخلافه لحقن دماء المسلمين. انت تنازل يا اخي، ولو كنت مظلوما، ولو أنك ترى الحق معك، تنازل من أجل مصلحة المسلمين أهل السنة والجماعة لا يختلفوا. هذا هو المطلوب من المختلفين، هذا هو المطلوب. كان المفروض خاصة على طالب العلم الذي اختلف مع العلماء كان عليه أن يسقط، كان عليه أن يمشي ويدعو بالتي هي أحسن ويرشد الناس بالحكمة والموعظة الحسنة ولا يحدث ما أحدث. وقد ولله الحمد نصحت هذا الطالب قبل أن يبدأ في إصدار ردوده بأن لا يرد على الشيخ ولا يتكلم ويمضي ويصبر كما صبر أولو العزم ولله الحمد. ومع ذلك يتهمنا بعض الناس أننا في صف فلان. كنت من أوائل من نصحه قبل أن يصدر أشرطته وردوده، لا تفعل يا أخي، احترم الشيخ هنا ولو أخطأ في مسائل، لكن هذا الخطأ ممكن أن يعالج بينكما. ثم قبل شهر أو أكثر من شهر بعثت بنصيحة لهذا الطالب، قلت له بس يا أخي كفاية خلاص توقف يا أخي جزاك الله خيرا توقف. المهم على المسلم أن يتنازل حتى لو كان إنسان معه الحق، حتى العالم إذا تنازل من أجل مصلحة المسلمين فسيعطيه الله تعالى أجر عظيم. الحسن بن علي رضي الله عنهما كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما تنازل عن الخلافة مع أنه كان هو الأحق بها، تنازل الله تعالى ترك له هذا الخير إلى آخر ذريته، فجعل المهدي من سلالته وليس من سلالة الحسين. الله أكبر. شوف زمان. فأنت يا أيها الشيخ وأنت يا طالب العلم إذا تنازلت لن يذهب أجرك، لن يذهب أجرك بإذن الله، لأنك تريد إسكات الفتنة وإخماد الفتنة، فستجد الأجر العظيم، ستجد الأجر العظيم أنت، وسيدخر الله الخير لك ولذريتك وأحفادك. طيب هذا قلنا بالنسبة للذين اختلفوا سواء عن العالم مع طالب العلم أو طلاب علم مع طلاب علم، اختلفوا في مسائل يطلب منهم ما سبق. أما عامة الناس الطرف الثالث، عامة الناس العوام وطلاب العلم الذين مش هم السبب في الاختلاف، عليهم أن لا يتدخلوا في هذه الأمور ولا يتكلموا في هذه الأمور ولا يتتبعون الأخبار، عليهم أن يفعلوا النصائح السابقة. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. النصيحة الأخيرة، لا تحزن يا أخي المسلم سواء كنت من الخاصة من العلماء وطلاب العلم أم من العامة، عامة الناس، لا تحزن، فإن الله ناصر دينه. فقد تعرض الإسلام في كثير من الأحيان وفي عديد من الأزمان إلى فتن وحروب وهزات، وخرج الإسلام منتصرا قويا، لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن الخوف عليك، الخوف عليك وعلى دينك يعني تدينك وعلى إيمانك، على إيمانك تخاف على نفسك أن تتكلم بما فيما لا يعنيك فتأثم، أو تتكلم في أخيك فتذهب حسناته. أتدرون من المفلس؟ المفلس الذي يأتي بصلاة وبصيام وبصدقات ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وانتهك عرض هذا، فإيش يعمل هؤلاء؟ يأخذون من حسناته. إذن أنت حسناتك حافظ عليها، أنت أولى بحسناتك من غيرك، أنت أولى بحسناتك من غيرك يا أخي المسلم. وعليك يا أخي كما قلت أن نهتم بتسوية الصفوف، تسوية الصفوف تؤدي، تسوية الصفوف في الصلاة تؤدي إلى اجتماع القلوب، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عدم تسوية الصفوف لأنها تؤدي إلى اختلاف الوجوه والقلوب. وأكثر من الدعاء لإخوانك المسلمين، فقد قال تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة لا تنسوا السكوت والصمت، لا تتكلم، في هذه الفتنة أبدا، لا سلبا ولا إيجابا، ولا تسعى في هذه الفتنة. هذه وصيتي، أرجو من إخوان المسلمين أن يأخذوا بها، خاصة أهل الحق. وفي الختام أقول كما قال تعالى: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.